تتابعون هو الثانية قادر بعد معاك بعد ان انا ما طلعتش عليه خالص يراهم كلهم النهارده هنقرا ها قول باب قوله ان الصفا والمروه تمشي شعائر الله السند يعني ايوه اقرا اقرا شويه بالراحه بالراحه حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن الجامع بن مروه عن أبيه أنه قال قلت لعلي بن زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن فرأيت أمر الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله إن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ألا يتطوف بهما فما أرى على أحد شيئا ألا يتطوف بهما قالت عائشة كلا كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يتطوف به إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمنات وكانت منات حدوى قديم كانوا يتحرجون أن يتطوفوا بين الصفا والمروة لما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله في الحج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يتطوفوا به ده الحديث الاول الحديث الثاني واحد يقرا غير احمد يقرا حديث ثاني واحد غير احمد يلا يا محمود يلا يا محمود اللي ورا محمود ايه اسمك محمود ايه اللي ورا انت محمود ايه ها ده الفرق ولا غيره اللي معاك اللي معاك اللي انتوا صورتوه أيوة. هو ده المطلوب في الامتحان نعم باب وان شفتم الا تمسكوا في اليتامى اي هذا باب فيه قوله تعالى وان شفتم ولم تثبت هذه الترجمه الا في روايه ابي ذر قوله ان شفتم اي فزعتم وفرحتم وهو بكى امني ثم قد يكون المخوف منه معلوم الوقوع قد يكون مرهونا لذلك اختلف العلماء في تفسير هذا الخوف هل هو بمعنى العلمي او بمعنى الضم قوله الا تسوق وسطه اي الا تعدله يقال قصف اذا جار واقسط اذا عدل وقيل الهمزه فيه مسلم لازال القسط ورجحه ابن سيم قوله تعالى ذلك اقسط عند الله لان افعال في هذه المبالغه لا يكون في المشهور إلا من التلبي وقيل قصد من الأبضاد وحاصل معنى الآية إذا كانت تحت حجب حديث مقيمة قصد أن لا يعطيها مهر فيها لم يعدل إلى ما سواها من النساء إنهن كثير ولم يضيق له عليهم وبعد كده جبت حدثنا نعم حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج قال اخبرني هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان رجلا كانت له يتيمه فمسحها كان له ايه؟ يتيمه نعم مسحها وكان لها عتق وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه ان شئت الا تقسطوا في الكتاب احسبه قال كانت شريكته في ذلك العتق في مالي بعد كده بقول باب الطبقتين الترجمة الظاهرة بعد كده بدأ يشرح يعني بدأ يشرح نعم حد يرد الحديث الثالث بسم الله هو جاب حديث ثاني تبع الباب نفسه برضه السنة الثانية برواية رواية ثانية يعني؟ اه نعم طب يمكن معدودة يعني ممكن يكون الروايتين معدودة رواية واحدة هي ال 25 ولا انت مرقم لا هي مرقمه يا استاذ ماشي حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله حدثنا ابراهيم ابو مكان ها شو كانوا هناك في المحفوظ هذا يا محمود يا موسى يا استاذ هتصور لي الورقة دي ولا ايه؟ الخمسة وعشرين صور لي حضرتك حضرة ما معيش انا لا حضرة تصور لا حضرة تصور لا بنت أطوار أنت أحمد حسن في أحمد موسى مصطفى من فاسون ان شاء الله كل الدراسة فاسون كل الدراسات مع الدكتور احمد خليل عبد الله هناك ولا مسافر الدكتور عبد الله عوض من جنازله الدكتور عبد الله عوض من الخريصاو مسافر ولا لا مسافر من المدينه معك يكون حسين دكتور حسين لا معك يكون سنة أولى كانت النتيجة سيئة جدا وسنة تانية برضو كان في طلبة رصبوا في دراسات العليا في طلبة في سنة تانية رصبوا وبعضهم رصب في مادة الحديث وده غريبة طبعا لأن ما اعتقدش الدكتور محمد علوان رضي الله عنه بيرصد حد لكن اللي حصل ان في طلبة يعني الاول اسألكم سؤال ما اهمية دراسة الحديث في قسم التفسير انتم في قسم التفسير ايه اهمية دراسة الحديث في قسم التفسير ايه اهمية الحديث لقسم التفسير والعياذ بالله انا عنده من عائله محترمه من عامل اذا لم يكن فيها يعني بنو هاشم فلا بركه فيه لكن محمد ابو هاشم مش والعياذ بالله يعني ايه بئس الخلق لخير سلف اسمك احمد جمال احمد جمال طيب سمعهم كده سمع زملائك اهميه الحديث بالنسبه للايه اهميه الحديث يا احمد يا حسن بالنسبه للتفسير ايه اهميه ايه يعني في طلبة السنة اللي فاتت قالوا لي ما مش مهم. ايه ليه ندرس الحديث احنا؟ ندرس التفسير يعني. ايوة سمح من كنت تقول كلام كويس. كلام طيب. يا وجه مصطفى. نعم. سامع؟ نعم سامع. طيب ايه ما اهمية الحديث؟ قول يا احمد يا جماعة. نقدر لا نستطيع ان نميز بين الاصيل والدخيل في التحديث الا من خلال دراسه الاحاديث. لا لا المشكله انت قلت الجواب الاول. القران يا احمد حسن تفسير لام السنه التفسير ما شاء الله عليه. طب احنا عندنا التفسير اربع انت المفروض تكون خدت الكتاب في السنه الاولى او ضد التفسير على اربع. التفسير على ايه؟ على اربع. يا ولد محمود اللي ورث محمود يا ولد يا محمد يا ادريس التفسير على كم؟ على اربع. ها ما شاء الله القران القران بالسنه القران بقول الصحابه والتابعين. ها ده اللي هو من المقصود يعني. نعم. ها وبعدين هو ابن عباس فيه اثر عن ابن عباس لما بيقول تحفظوه انتوا قسم التفسير تحفظوه مفروض تفسير يعرفه العلماء اللي هو بالقران او بالسنه. نعم. وتفسير يعرفه العرب. ايه يعني يعرفه العرب يا احمد يا حسن؟ يعني المدلول اللفظي للايه؟ المدلول اللفظي للقران. المدلول اللي يا مصطفى؟ يا محمد يا جاوة المدلول اللفظي يعني ايه المدلول اللفظي للقرآن؟ يعني كلمة أمثال مثلا ايه معناها في اللغة العربية؟ الزوائد مثلا الأمثال يعني الزوائد كده ولا ايه؟ كلغوية. لكن لو نيجي في الأثر بقى هنقول ايه؟ هنقول عليها ايه يا مصطفى؟ الأمثال ها؟ غنائم ايه؟ في الحرب. نعم. كده ولا ايه؟ نعم. انما كمدلول عربي ايه؟ الأمثال. نعم. النبذة. ولذلك ده المفروض المعلومات دي أساتذتنا اللي في قسم التفسير الشيخ حسن جاب عارفه يا أحمد يا جمال؟ أيوه أستاذنا. آه بركة. وبرضه أحمد وتد حسن محمد أبو قاسم. نعم. طبعا العميد. أستاذ تفسير برضو فعندكم أعلام يعني سيد إسماعيل اللي سقطكم سنة أولى عالم جليل ها؟ مين؟ قرب يبارك حضرتك مين؟ لا أنا قسم حديث أنا قرب يبارك حضرتك على أدبك وإن شاء الله قرب يبارك حضرتك أيوة أنا بيعز علي واحد أزهري يجيبوه في التلفزيون ويتكلم كلام بلبغان. يعني ايه بلبغان يا ولاد؟ يردد ما في الايه؟ في المجلات وفي الصحف. وده تقريبا 90% من اللي بيحضروا في التلفزيونات المرئية دي بيبقوا بلبغانات ما عندوش أي. إنما العلم يا ولاد مش كده. العلم إنك أنت تكون يعني عارف إيه أهمية الحديث. أهمية الحديث الله تبارك وتعالى قال للنبي محمد وانا في سورة النحل ايه؟ ونزلنا اليك الذكرى لتبين للناس. اذا مهمة بيان القرآن مهمة بيان القرآن مكلف بها مين؟ طب خلاص النبي ما هنعمل ايه بقى نجيبها منين؟ نجيبها من الاحاديث. ادي مهم ادي اهمية الحديث. اهمية الحديث السؤال ده جبته انا طبعا مش مقرر مش موجود في الكتب. قلت

إما لأن الأمة الأولى السلف يعني كانت المعلومة مشهورة يا أحمد يا حسن، فاستغنوا بشهرتها عن إيه؟ عن نقلها. إنما النبي بيّن، النبي بيّن كل آية، لأنهم لا يمكن أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل بقوله تعالى ونزلنا إليك ذكرى لتبين. فبين النبي بيّن هذا تكليف، وهذا التكليف هذا التكليف أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظه الصحابة، فنقل إلينا منه الكثير. قلت وما ما لم ينقل فأعتقد طبعا لا تكفوا مني لشهرة المعلومة اكتفى السلف الصالح بشهرتها عن نقلها. إننا لابد يكون النبي نقل، اتفضلوا لي حديث ابن عباس مسلينا لكنت كمفسرين، لابد حديث ابن عباس الحضر اللي هو القرآن على كم وجه؟ لازم تحفظوه، لازم تحفظ هذا الحديث لأساس من الفلسفة، ولازم تعرفوا إن النبي بيّن كل المقصود من الآيات. ده شيء أساسي من عندكم، شيء أساسي جدا، وإن أهمية الحديث لأنها بيان معصوم ولا بيان احتمالي؟ بيان معصوم، بيان معصوم. استكمل معاكم القراءة في الأحاديث. مين اللي كان بيقرأ؟ اقرأ يا مصطفى الحديث الثاني ولا الثالث؟ الحديث الثاني. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا ابراهيم بن سعد عن خالد بن كيسان عن ابن شهاب قال اخبرني اخوته ابن الزبير انه سال عائشه عن قول الله تعالى وما شئت ان لا تعلم كلاما، قالت يا ابن اختي يا ابن اختي هذه اليتيمة تكون في حجر والدها يجب في ماله ويجب مالها وجمالها فيزيد وليها فيريد وليها ان يتزوجها بغير ان يخسرها. من حد جه من الطلبة ثاني؟ في حد جه تفسير؟ لا ما كمل المصحف. فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يخصف فتنة بها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهى على أن ينفقهن إلا أن يخصفوا لهن ويبيعوا لهن أعلى سنة فيهن استضافة، أمروا أن ينفقوا ما طاب له من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة إن الناس استفتوا رسول الله فيهن صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأمر الله بفتنة النساء. قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى وترغب أن تنفقهن أثبت حديث معاني نسبته فيما تكون قليلة المال والجمال. قالت أنه عن أنه أن ينكح عمن رغب في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط لأجل رغبتهم عنهن إذا كنا قليلات المال والجمال. بعد كده بدأ يقول القديم ترجمة ماشي. الحديث اللي بعد يا رأي أحمد يا جماعة حديث الله عبد الله حدثنا إسحاق أخبرنا عن حويط بن ميت حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنه بقوله تعالى من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا ليأكل من معروف. انها نزلت في مال اليتيم اذا كان فقيرا انه ياكل منه مكان قيامه عليه بمعروف. وبعد كده اتكلم عن موظفي الترجمه. اتكلم بعد كده عن موظفي الترجمه. ماشي. غير راح ثاني يلا. راح ثاني يلا. حدثنا ابراهيم بن موسى حدثنا هشام ان ابن جريج اخبره قال اخبرني ابن منكدر عن جابر رضي الله عنه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر في بني سلمه ماشيين فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا اعقل فدعا بماء فتوضا منه ثم رش علي فأفقت فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله فنزلت يصيبه الله في أولاده. ده الحديث الثاني. غير ده الحديث الثاني. خمسة ها؟ خمسة خمسة ده الخامس ماشي غيره. حدثنا محمد بن القاسم حدثنا الله بن محمد حدثنا الشيباني عن شقيقه عن ابن عباس قال الشيباني وذكره ابو الحسن سواد ولا أظن ذكره من ساعة العباد يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتكم. قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء تزوجوها وإن شاء لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك. نعم غير ستة كده. الحديث الثاني حدثنا الطلق بن محمد حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن رمح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولكل جعلنا مواليا. قال ورقة والذين عقدت أيمانكم كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه بالأخوة التي ساق النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت ثم قال والذين عقدت أيمانكم من النصر والرفادة والنصيحة وقال ذهب الميراث ويوصي له. احيانا يعني 25 كيلو فححاول السلام عليكم وين انت انا في الكلية أنا في الكلية يا محمد يا مولانا حرام القسط أنا اسأل علي يا محمد العامل اسأل محمد العامل محمد العامل بتاع القسط اسأل قولوا أنا في عشان يدلك أنا في الدور ده في نفس الصف يلا يا محمد يا مولانا واحد زبون نجار اسمك ايه يالا؟ ها؟ اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ من وين يا الحسن؟ انت معيش فين؟ من علمة الواحي ولا من فين؟ لا لا مش مني أعرفها ما أنت منين؟ من المربعة؟ الزهور يعني الزهور وين ده؟ وين البحر ولا البحر جنب الواحد كده بعد المسافة أيوه بعد المسافة لا طبعا من حيث صور الاحاديث دي ماشي ان شاء الله ها تصورها في الزمن في الكتابه كيف تصور منها ماشي من صورها حضرتك نجيب نسخه بتاعت المكتبه منها الزمن يعني. ايوه عاوز نسخه حضرتك نخلي تحت الحاضر ها نجيب لحضرتك نسخه ايوه ضروري ما اعرفش ترجم ماذا تقول هذه يعني هي جايه زي موجود بكره لو حضرتك موجود بكره نجيب لحضرتك وليه لو حضرتك موجود بكره انا مش الشفت الجاي ان شاء الله حضرتك هتجيب حضرتك الخطات الجايه القادمه ان شاء الله حضرتك لا انا هاخد واحده منكم وانتوا تصوروا انا هاخد واحده وانتوا تصوروا من بعض مين معاك نسخة كاملة؟ موجود بس غير مرتبة أستاذ ها؟ مرتبة مش واحدة فقط فقط؟ نعم هي فين عامين؟ أنا معايا وقت كتب بس يعني مرتبة كده وجوبة كتب أنا ولا جوانا ولا حتى ولا أنت أسفهم ولا لا مولانا لا اقرأ قطة قم قم قم قطة اقرا قطع من النقطين عشان الرد منها تحقيق الموضوع واختبار الثالث والتحقيق والمنهج في المنتدى واما التمهيد والتحقيق والبحث الاول مع المشكل لغه الحل في المطالب الاول ثم علم المشكل الحديث شعرته ولا تشعره ثم المؤلفات في المشكل الحديث واما الباب الاول فالتعريف بالجمل والصحابي وبهذه وقيفه الغالب الحقيقه الاول التعريف بالجمل والصحابي وقيفه الغالب الباب الاول هو ولحده الباب الثاني ولادته ولحده الباب الثالث على الظهور العلمي ولحده الباب الرابع صيغته وتدابيره الباب الخامس صنفته الباب السادس اقوال ونماذج الباب الاخير وفاته ثم الفصل الثاني التعريف بكتاب بيان مشكل الاثار وحجم البحث الاول العرض الكتابي والثاني اهميه الكتاب الثالث منازل الامام الصحاوي في الكتاب سبب تاليف الكتاب تعرف أجل الإشارة المشكلة مش موجود ورمى نفس يعني عديده يعني عديده إن شاء الله معنا طب ثم الرابع موارده في الكتاب الجزء الذي أقوم بالعمل فيه أزيد سبب سبب تأليفه يعني أزيد المطرح أيوة أزيد سبب تأليف الكتاب ثم الباب الثاني ففيه استخراج اثار ابن القحاوي لازاله اشكال ادوات المشكله من خلال كتابه بيان مشكل الاثار من اول باب رقم 69 باب بيان كل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السرعة من هو من الرجال حديث رقم 642 إلى نهاية حديث رقم 298 باب بيان كل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتد الحسن حديث رقم 1840 دراسة تخريجية تقديرية نعم لا لا لا تحرك ولا لا لا لا تحرك تخريج تخريجية تطبيقية الدكتور لبنان وقع لك والدكتور لبنان اتخلت به سيأتي يوم الأحد مولا نعم طيب بعدين ما كان من عندنا وقف نعم نبدو من عرضه لبنان نعم وفي مصر شهد علي يعني واقع لا لا ما عليك ما عليك ين اللي هو شهد عليك انت ين ده كان عالم كبير هتبقى زيه ولا هتبقى جاهل يعني احاول احسن منه استحالة استحالة انت منين في من جوة من جوة الشرقية ولا غربية الشرقية نعم تيمور لا يرضي ذا عالم أحسن من المصريين هنا أحسن من العرب هذا إيه خسارة إنه ما مسجلش الدكتوراة خسارة كبيرة جدا ممكن إن ده ظروف ولا ها؟ إن ده ظروف يعني عنده أسرة أيوة ما أنا عارف هذا عنده أسرة وكده نفسك الورا مع السلام محمد يا مولانا أنا أشوفك مين أدلك الرقم تليفوني أنا أسأل هذا عندي سلم عليه كثير إن شاء الله وقوله الشيخ يقول لك تحت الدكتوراة وابحث هناك وانت في الدنيا إن شاء الله قوله كده إن شاء الله اللي يجي يسجل لا انا في بلد الاسى من كله نجح من رسل معاك هنا ها خلينا نشوفك الموضوع معك يا مين اللي معاه الاحاديث مرتبه بيقول وين النسخة المرتبة؟ أين هي؟ أيوه هات النسخة المرتبة أنا لو أنتوا عندكم حصة إيه النهاردة؟ عندكم ايه حصة ثانية؟ انجليزي هم لا عندكم تفسير وعلوم القرآن بكرة وبعد يا هل ليه انتم مقصرين اللي يرفض ليه؟ هم لا عندكم مادة ايه وايه تفسير وتحليل تفسير موضوعي؟ لا تفسير موضوعي الاولى تفسير تحليل وإيه ثاني؟ قاعد بحث علوم القرآن وإيه ثاني؟ والحديث والإنجليزي والشعور بس؟ هم ليه يوم الاثنين؟ يبقى سبت وحد يعني هو في محاضرتين يوصلنا تفسير تحليل واحدة الحد وواحدة الاثنين ده مين الدكتور؟ دكتور الدجول ها؟ الدجول لا ممكن تستمر أنت بتسافر يا أحمد يا حسن؟ بتسافر؟ استنى تعطونا الساعة ان شاء الله هنكمل هتقيم ازاي؟ كيف تقيم؟ ان شاء الله كده هنشوف مساله محمود منصور ده من النجف ومعيد هنا. شوف كده كان هو محمد عبد الكريم من المؤسسات كانوا واخدين سكن كده. شوف كده اذا كان في مكان هما يعني الاثنين على خلق وعلم وشوفوا الواد ابو الحسن ده فعل واحد فعل جزء واحد. انت هذا ابو الحسن اعوذ بالله ان تكون من اتباع احمد ابو الحسن اعوذ بالله. الحسن بس اسمك اصلا ابو الحسن؟ لا لا من كده حسن انت اعوذ انت يا لا تبخم لا تبخم انا لا اعوذ بالله قتلت لا مش تبخم ولا لا لا انا لازم بس تبخم ولا بقول لك حاجبين لكم بالشيخ عن النبي. ده استقيت به قبل ان يهلك من 20 سنة او اكثر. ولما عرف ان انا استاذ الازهر سألني سؤال عجيب جدا. قال لي ايه الفرق بين التفسير والتأويل؟ طبعا انا عارف بس هو جاي هو كان هو لا يعرف شيء. فقلت له شيئين متضادين. قال لي ازاي؟ قال لي وافقني. قال لي التفسير غير التأويل. انا اقول لكم على الاشياء دي لان الناس دي بتعتدي عليكم اعتدى على الازهريين وحق لهم ان يعتدوا على الازهريين لان الازهري يعني تخلى عن شخصيته العلميه تخلى فعلا. يعني ممكن تجد واحد واعظ او امام في الاوقاف مروح مع الجماعه دول ويتدنى عشان عندهم لحمه ليله الجمعه ولا ليله الخميس. دي قضيه. النسخه دي بتاعت مين؟ قلت محمود مين؟ هشام. ها؟ محمود هشام بتاعت انت الساعه كام؟ انا هشوف حد دلوقتي يصورها. صورها حضرتك انا صورها دي بقى صورها في الفيسبوك. احنا صورها انا هصورها دلوقتي وهديها انا هبعت حد يصورها داخل كليه خلاص انا صورها كده كده هننزل يعني هنصورها انا عاوز النهارده اجي لك النهارده حضرتك مش انت حضرتك مش انت فاحنا قاعد دلوقتي اللي سلم عليا ده المسلم عليا ده انا مش اللي سلم عليا الاول. نعم لا انا مش عارف اجلس معاك شويه خلاص هنصور حضرتك بعد المحاضره مباشره من قبل حضرتك. خد رسولك خلاص مولانا ده معانا مولانا انا ان شاء الله اني ارد الغيبه عن نفسي. لا خلاص الغيبه عن ستجلس وتقول انا صورت الاحاديث للشيخ. اني اكره ذلك اكره لك مش ليا اكره لك لانك ستغتابني بغير سبب. خذ يا هلا الفلوس خذ يا هلا الفلوس خذ قلت لك لا عشان هتكسبني والعياذ بالله فانا يعني اكره لك ذلك.

طيب نكتفي على الحضور.